إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أعظم المنكرات المنتشرة في هذه الأيام والفصول منكر الغناء والمزامير والمعازف، حتى ظن كثير من الناس أنها مباحة حلال، بل زعم بعضهم أنها مستحبة وأنها قربة من القربات، وسموها بغير اسمها وعدوها من الثقافة الإسلامية، والله يعلم إنهم لكاذبون وعن الصراط المستقيم ناكبون. حرم الله تعالى الغناء بأنواعه ومعازفه وأشباهه في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية، وذلك حتى تصفو القلوب والأسماع بكلام العزيز الجبار المتكبر. آيات صريحات واضحات في تحريم الغناء والمعازف، من ذلك ما جاء في سورة الإسراء أن الله جل جلاله يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وصوت الشيطان كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إن صوت الشيطان هو الغناء. وقال جل وعلا في سورة الأنفال: ذاما ما كان يصنعه أهل الجاهلية عند الكعبة الحرام. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فكان كفار قريش يطوفون بالبيت وهم يصفرون ويصفقون، فالمكاء هو الصفير والتصدية التصفيق. وقال جل جلاله واصفا عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال بعض السلف: إن الزور المذكور في الآية إنما هو الغناء وآلات المعازف. وقال جل جلاله في أواخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قوله تعالى وأنتم سامدون، السمود هو الغناء بلغة حمير، قبيلة من قبائل اليمن. ومن أصرح الآيات وأوضحها الدالة على تحريم الغناء آية أو آيتان من سورة لقمان، في قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. أولئك لهم عذاب مهين. أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن هذه الآية نزلت في الغناء وأشباهه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إن لهو الحديث لهو الغناء. فتأملوا كيف أن الله تعالى أسمى الغناء بأنه لهو الحديث، مع أن له أسماء أخرى كثيرة، وهذه التسمية هي شوكة في حلوق كل من أباح الغناء. وذلك أن كل عاقل يعلم أن لهو محرم بجميع أنواعه، أنه محرم بجميع أنواعه. ألا ترى أنهم لا يكادون يجتمعون في أي مناسبة إلا عليه على الغناء؟ ولو حضروا مجلسا بلا غناء لشبهوه بيوم الحداد، شبهوه بالجنازة، وذلك أن الحداد جد لا هزل فيه. وتأملوا في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري، لفظة من يشتري فيها حكمة بالغة، وذلك أنه لا أحد يشتري إلا أعطى مقابله شيئا آخر. والثمن الذي يدفعه صاحب الغناء أتدرون ما هو؟ إنه كلام الله تعالى: فما من أحد يأخذ الغناء إلا وضيع القرآن من قلبه وثقلت تلاوته على لسانه، بل يصل الأمر به إلى أن يهجره كله ويبغضه ويكرهه، فلا يجتمع في قلب مؤمن حب القرآن مع حب الغناء. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أنه مر على طريق فسمع مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. وفي سنن أبي داود كذلك من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيرات وقال: كل مسكر حرام. والكوبة هو الضبل، هو المعروف عندنا بالدربوكة، والغبيراء نوع من المسكر. وفي مسند البزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقد اتفق الأئمة الأربعة كلهم أجمعون، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم، أجمعوا كلهم على تحريم الغناء. وقد سئل مالك بن أنس الإمام، سئل عن الغناء أيفعله أهل المدينة؟ فقال: لا يفعله عندنا إلا الفساق. وجاءه رجل يوما يسأله عن حكم الغناء، فقال له مالك: إذا جاء بالحق والباطل يوم القيامة ففي أيهما يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. فقال مالك: والباطل في الجنة أم في النار؟ فقال الرجل: في النار طبعا. فقال مالك: اذهب فقد أفتيت نفسك. وقال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: تركت في العراق شيئا منكرا يقال له التغبير، أحدثته الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن الكريم. والتغبير هو غناء ينشد بغير آلة، هو شعر ملحون بلا آية، سمي بالتغبير لأن أصحابه يزعمون أنه يذكرهم بالغابرة وهو الآخرة. فكيف لو حضر الشافعي هذا الغناء الفاحش اللعين، هذا الغناء الذي لا يذكر إلا بالدنيا والنساء والخمر، ولا يدعو إلا إلى العشق والزنا والخنا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن للغناء والمعازف مفاسد عظيمة وويلات وخيمة، نذكر بعضا منها علها تكون ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الغناء كما سبق ذكره يصد عن سبيل الله وعن الصلاة وعن كلام الله تعالى. قال الإمام ابن القيم في كتابه الروح: والذي يقرأ عليه القرآن ولا يؤثر فيه وربما استثقل به، فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطاب، وود أن المغني لا يسكت يتكلم عمن أشرب قلبه الغناء والمعازف، فلا تجد صدره إلا ضيقا حرجا. وربما لو جاء الواحد منهم يطلب رقية والله لا تنفعه، ولو رقاه أبو سعيد الخدري كما يقال، وذلك أن قلبه قد طبع على محبة قرآن الشيطان وعلى محبة النجوم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إن الغناء والمعازف من الأسلحة الفتاكة التي يصد بها شباب الإسلام عن الاستقامة والالتزام بدين الله تعالى، وقد جاء هذا مصرحا فيما يسمى ببروتوكولات خبثاء صهيون، فكان من البنود التي اتفقوا عليها وعلموا أن فيها منفعة وفيها قتلا للعفة والحياة ما قالوا: كأس وغانية، كأس خمر ومغنية يفعلان في شباب الإسلام ما لا يفعله ألف مدفع وقنبلة، وذلك لما يتضمنه من الدعوة إلى الفسوق والفجور والشرك والإلحاد، بل إن الغناء يجعل فاعله وصاحبه ومستمعه شيطانا مريدا. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها مرت على فتى وهو يهز رأسه طربا ويتغنى، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. بل وصل الأمر من بعض أولاء المغنين المفتونين إلى أن يغني ويسهر في قاعة ليس فيها أحد والكراسي شاغرة فارغة، فقيل له في ذلك فقال: إني أرى ما لا ترون، يغني لشياطين الجن فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن في الغناء دعوة إلى الشرك كما هو معروف عندما يسمى عندهم بالغناء الشعبي والأندلسي والمدائح وغيرها، فتسمع بعضهم يقول: يا سيدي فلان داويني وأعطيني وافعل لي كذا وكذا، وتارة يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كله براء، وهذا من الشرك عياذا بالله. إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وهذا مشهور من قول ابن مسعود رضي الله عنه. والسر في ذلك كما يقول الإمام ابن القيم أن الغناء يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن ويصده عن تدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد والتناقض. فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان. والغناء على النقيض من ذلك، فهو يدعو بالصد عن ذلك كله، ويحسن هذه المنكرات كلها، ويهيئ النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح. القرآن يأمر بالحياء والغناء ينقضها. القرآن يأمر بالزواج والغناء يدعو إلى السفاح. فالغناء رقية الزنا، فهو مقدمته وداعيته، كما ترى من أولئك الزناة والزواني أشباه البهائم، وهو كالخمر في مفعوله وتضليله. قال ابن القيم: فالغناء والخمر أخوان من الرضاعة. وذلك أن الغناء نائب الخمر وحليفه وخديله، يعني صديقه في الحرام، وخديله عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ أبدا، فهو جاسوس القلب وسارق المروءة ومذهب الحياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الغناء سبب المسخ والخسف، والخسف في الدنيا قبل الآخرة. والخسف هو تحويل صورة الإنسان من صورته الحقيقية التي أكرمه الله بها إلى صورة قرد أو خنزير. دليل هذا ما أخرجه البخاري في الصحيح معلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازم. يستحلون يعني يعتقدون هذا الأمر حلالا وهو حرام. الحر وهو الفرج الحرام وهو الزنا، والحرير والخمر والمعازم. ثم ذكر بعض عقوباتهم. قال صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: فيخسف الله عز وجل بهم ويضع العلم عليهم، والمقصود بالعلم الجبل، ويمسخهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والمسح على حقيقته، فقد وجد في بعض المناطق في وسط المدينة، في بعض البلاد وجد قردة وخنازير لا يدرى من أين أتوا ومن أين جاءوا، مع أن ذلك المكان مدينة وليس غابة وليس صحراء. فعلم أن هذا الخسف إنما كان على حقيقته. ومن جهة أخرى، فإن هؤلاء يمسخون قردة وخنازير فيرثون أخلاقهم الخبيثة. كلكم يعلم أن الدياسة وحب الفحش والخنا إنما هو من طبيعة الخنازير، وإن التقليد الأعمى في كل ساقطة وهاذقة إنما هذا من طبيعة القردة. بل بلغ الأمر من بعض أولئك المخنثين إلى أن انسلخوا من الحياء كله، فتأتي العاهرة الفاجرة تغني وترقص ولا تستر إلا السوءتين، وقد أظهرت مفاتنها والناس ينظرون. الأب مع زوجته وأبنائه وبناته، والبيوت لا يدخل الجنة. قال ابن القيم: وما فشت المعازف وآلات اللهو في قوم وظهرت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عز وجل عليهم العدو، وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء الظلمة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن الغناء معصية معلنة وموبقة فيها مجاهرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وذلك أن المجاهر يدعو غيره إلى الاقتداء به ويشجعه على ذلك، وقل وينذر من يعافى ويتوب من أرباب الأغاني، بل إن كثيرا منهم يختم له بسوء عياذا بالله كما تعلمون جميعا. يموت الواحد منهم وهو شارب للخمر تال لقرآن الشيطان، ومن مات على شيء بعث عليه. إن حكم الغناء والمعازف لا يخفى على كل من شرح الله صدره للإيمان وحبب إليه حب القرآن وحبب إليه القرآن، فيستحرمه في الحفلات والمناسبات والقنوات وإن سمت نفسها إسلامية، وكذا في رنات الهواتف النقالة، حتى أصبحنا وللأسف الشديد نسمع صوت الشيطان في بيوت الرحمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من دعا إلى المعازف والغناء وباعه ويسر سبله ورفع قدر من وضعه الله وأهانه لهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين، وعليهم أوزار وآثام كل من اتبعهم إلى يوم القيامة. وهذه الأموال الطائلة الضخمة التي تنفق وتبذر في الصد عن سبيل الله وقتل القيم الإسلامية، والله الذي لا إله إلا هو، إن أصحابها سيسألون يوم القيامة وسيقفون حفاة عراة غرلا بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. قال جل جلاله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. قال ابن القيم: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلنا يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من غنى، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم راشدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد بهذه الأمة خيرا فأعنه وكله معينا يا رب العالمين، ومن أراد بشبابنا وأمتنا سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل هلاكه في تفكيره. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، درسوا، اعتذروا، سدوا الخلل، أقيموا الصفوف، القدم للقدم والكتف للكتف، استووا الصف، سدوا الخلل. استووا، تراصوا.